صعب بجد لما تحس انك متكتف عايز تصرخ من جواك وما تلقاش حد حاسس بهمومك وبجرحك والآه قدامك وراك عايز اعرف ليه ده كأن الدنيا بتكسرنا وبتلعب بينا See you.